السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جادا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. تفضل. الله يحفظك ويعز عنك. الله يبارك فيك وإياك. تفضل. الله يحفظك. وإياك. بقول لك إذا رحت، أنا دلوقتي شغال في شبرا وماسك وأنا مش شغال. أيوه. بس المسافة ما بي أقل من 85 كيلو. فباخد من الشغل المغرب. من الممكن أن تقصر أيضا، على قول اللي لفريق من العلماء، من الممكن أن تقصر وأن تجمع في مثل هذه المسافة، وبالله التوفيق. يعني ينفع شبنا كل يوم ينفع أكثر؟ إن شاء الله ينفع. إن شاء الله ينفع بإذن الله. إن شاء الله ينفع بإذن الله. طب بالنسبة لشبنا سؤال تاني على إذنك. تفضل. دلوقتي الحمد لله ربنا من عليا ملتحي، وبدور على عن تصويره في الورق، حد يشدنا هنا مش عايزين حد بتاعني، واللي حواليا يقولوا لا وكده، يقول لهم لا ربنا يرزقنا ان شاء الله. طيب السؤال، طيب ايه؟ ربنا يرزقك ان شاء الله ايضا. هل في ناس تقول ضروره عشان الجواز وكده؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، الطيبات كثيرات جدا. نعم. الطيبات الصالحات كثيرات جدا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. لا يا صدقة عادية، لأن الجارية تكون عامة، عامة شوي. هي صدقة، لكن هي صدقة وتجري يجري لك أجرها. لا يجري لك أجرها، يجري لك أجرها أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في المنيحة: ألا هل من رجل يمنح منيحة حتى أغدو بعس وطروح بعس؟ يعني منيحة يعني يمنح أخاه شاة أو بقرة أو ناقة، كل ما تحلب يأخذ أجر، وأنت إن شاء الله مأجور، بس يعني الصدقات العامة أفضل شوي. ليش المرأة يجوز مع الكراهة؟ الله يبارك فيك. حديث: لكل أمة فتنة، ليس لكل نبي، لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال سنده حسن. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. تفضل. ربنا يبارك في حضرتك. لو سمحت، في أحد التطبيقات على الموبايل بنشتريها، التطبيقات دي بتدينا عروض وكوبونات لمطاعم و وخدمات كتير، فبيكون الكوبون عليه كوبون ثاني تدفع نص القيمه بتاخد الكوبون زي مكانها. هل شراء التطبيق ده فيه مشكله او فيه اشكاليه او كده؟ شراء التطبيق او رخصه التطبيق دي والله يعني امرها لا يسلم 100%، لانك امرها لا يسلم، امرها لا يسلم، لانك ممكن تشتريها، ممكن تشتريها يعني شيء ليس بذي قيمه يعني، هل يعني انا شايف ان فعلا وحضرتك لما بشتريها بيكون فيها عباره عن مجموعه من المقاعد والهدايا والمحلات. انا فاهم كلامك، فاهم كلامك، يعني زي ما يبيع لك كارتي كده مثلا، كارت يبيعه، يبيع 100,000 كارت، ما كلفه شيء الكارت، هو يبيعه لك مقابل انك بهذا الكارت تشتري من اي واحد بتخفيض. شو كده الناس فيها ريبة منه والله يا اخي. السلام عليكم. تخرج مع زوجها ومتعطق يكره يا اخي. السلام عليكم. نعم. لو سمحت يا شيخ ياخذني أهلي في الكورس على فكرة. نعم. ماذا قلت يا أختي؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ خير الحمد لله. سؤال يا شيخ، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء. هل هذا يعني لو الإنسان يعني لا يدخل النار أبدا لو كان في قلبه إيمان؟ لا، بهذا اللفظ يعني من أخرجه عندك بهذا اللفظ؟ مسلم. لا، ممكن بس تراجع الألفاظ، يمكن وهم بعض الرواة، لأن عندنا في الحديث الآخر أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن ذرة. فأرجوك تمهلني لمراجعة اللفظ من الناحية الحديثية، هل شذ أحد الرواة بهذا المتن أم لا؟ يعني بس امهلني لمراجعة الشذوذ او العلة لهذا المتن. ولو ثبت لا حمل على نار معينة كما هو معهود، لو ثبت لا حمل على نار معينة او لقيد بمشيئة الله، لنا ردود عليه يعني ان شاء الله في توجيهات له عفوا في حالة ثبوته، لكن ابتداء كما يقول قال ثبت عرشك ثم انقش، احتاج انظره بدقة، فأمهلني غدا إن شاء الله. السلام عليكم. الله يعافي الأخت عائشة ويسلمها من كل سوء ومكروه، هي أخت كندية من الله عليها بالإسلام بعد الكفر ومتابعة للدروس منذ زمن بعيد كبيرة في السن، أصيبت بحادث، الله يعافيها يا رب، الله يعافيها، الله يعافيها. السلام عليكم. الحمد لله بخير. شيخنا زي حضرتك أشرف في اسكندرية. شيخنا زي حضرتك. يا مرحبا وأنا وسهلا شيخ أشرف. زي حضرتك شيخنا مريض. زي حضرتك. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الشيخ أحمد. أنا حضرتك بس وأربع وأربع أتصل على حضرتك بس. ألف شكر. أبلغ الشيخ أحمد بن فريد السلام، الله يسلمك. لا حاضر شيخنا، أقول له حضرتك سلم عليك. الله يبارك فيك. حبك الله لا يبارك في سلامتك. لا يبارك في حضرتك. وياك وياك سلامتك. يسأل عن حكم زكاة الفواكه، زكاة الفواكه من المختلف فيه، يرى الجمهور أن لا زكاة على الفاكهة لأن الحديث عندهم الذي استدلوا به، استدلوا بحديث لا ليس في الخضروات زكاة، ليس في الخضروات زكاة، وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لكنهم استدلوا أيضا بأن الخضروات لا توثق والنبي عليه الصلاة والسلام شكر الحسين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فهذا رأي الجمهور. أما الأحناف يرون في الخضروات زكاة للعمومات: يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، قوله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. شكرا يا حسين. كل من ثمره إذا أثمر حقه يوم حصاده. فاستدل الأحناف بهذا، وأرى أن رأي الأحناف أحوط والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. نعم. الله يبارك فيك ونور عليك. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يعافينا وإياك يعافينا. نعم. يعني كل واحد يطلب هل يعني مثلا أجاز للسك حاجات الأبواب لا لازم توحيد. الناس تتشتت يعني فتنصحني بأي شيء. أنصحك أن تكثر من تتقن حفظ كتاب الله، وتتقن أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تبدأ في العقيدة وما احتجت إليه من أمور فقه الصلاة. الفقه الذي تحتاج إليه في وقته. طيب يا شيخ ممكن معلش طلب أسئلة. اتفضل. أريد مثلا تنصح الكتاب من عند حضرتكم يعني خلينا نصير نتعلم بربنا بطريقة الخف يعني نتعرف معنا ربنا عارفة من أنت منين من أي البلاد؟ من أي البلاد أنت؟ من أي البلاد أنت؟ مصر في الإسكندرية. طيب انت عندك المشايخ الشيخ احمد فريد ممكن يعطيك يجيب لك بعض الكتب في هذا الصدد، واذا زرتنا ان شاء الله رتب لك مجموعه كتب هدايا باذن الله. ماذا عن الاسرائيليات؟ لابد فيها من التفصيل. الاسرائيليات هي الاخبار التي تروى عن بني اسرائيل، وهذه فيها تفصيل، منها ما هو مقبول، منها ما جاء في القرآن الكريم ذكره، منها ما جاء في السنة الثابتة الصحيحة، منها ما ورد عن الصحابة وتلك ينظر فيها. الصحابة ينقلون عن بني إسرائيل أحيانا إن لم تكن تخالف الشريعة وكان لها شواهدها من القرآن والسنة قبلت، إن كانت تخالف الكتاب والسنة رفضت، كانت لا توافق ولا تخالف جازت روايتها والله أعلم. السلام عليكم. نعم. طيب ظلمها. طيب ظلمها ضرب جامد ضرب عورها يعني. طيب أنا أقول إيه يعني، ما هو قلت لك يأسم إذا الظالم يأسم. عندنا في حالي يعني أولي تعمل إيه إن هي يعني زعلانة يعني من سوء المعاملة يعني معه والله. هو إنسان متزن يعني. والله يا أختي هذا الشخص بالتوصيف الذي ذكرتيه سيسأل بين يدي الله، والذين يزون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فإذا ضرب يعني يعني والله يا أختي يعني خذك الصبر أولى، لكن برضه لابد له من وقفة، لأن ربنا لا يرضيه الظلم. ربنا إذا عفوت عنه جزاك الله خيرا، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وإن وقفت وقفة حتى ينزجر ويرتدع مثل هذا الظالم، ففي هذه الحال وقفة مطلوبة أيضا حتى لا يتمادى في الغي. ما ردتش عليه ولا قلت حاجة، بس هي سابت البيت وزعلانة يعني ما عملتش حاجة. خلاص ما كفاية سيبان البيت ده هو برضه يعني لا بأس ماشي. يعني ده أسلوب يعني موقف شخص ينفع ولا؟ ما هو إذا كان تدخل ضرب شديد بلا سبب حتى جرحها. يعني بسبب إن هي بتشيل على ابنها بس يعني إن هي. أيوة أنا فاهم كلامك فاهم كلامك، ما صنعت جريمة إلا أنها المشكلة العصبية ضربها جامد يعني. لا المشكلة أنه لم يتب، المشكلة أنه لم يتب. السلام عليكم. حكم التعمد عدم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية للمأموم. صلاة تصح مع الكراهة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله الشيخ. تفضل. مع حضرتك محمود من الشرقية. تفضل يا أخ محمود. وخد عن حضرتك سؤال بس. تفضل. حضرتك لو أنا لي أخ وكان بيتزوج ينفع أساعده في مصاريف الزواج من يعني حد مثلا جاب زكاة مال ينفع أعطيه منها؟ يعني هو محتاج يعني سؤال الحلو كده. سؤال بس سؤالي. نعم. سأسألك سؤالا. الله يكرمك. إذا أنا جئت إلى بلدك وسألتك عن فقراء بلدك أو المساكين سترشدني إلى أخيك؟ بالطبع لا. أو لو أكثر منه يعني لن ترشدني إلى أخيك على أنه فقير أو مسكين كده بهذا الكلام صح؟ كلام صحيح. إذن لا تعطي من الزكاة. سؤال ثاني يا فضيلة الشيخ. أتفضل. أنا شغال في مكان كويس يعني ولكن يعطينا نظام التأمين الصحي يقسم مننا من المرتب كل شهر مبلغ كبير يعني. رغم أنفك أو مختار؟ لا رغم أنفي. ما دام هو خصم رغم أنفك؟ يقسم ولكن بيعطينا يعني أنا أجيب منه أي دواء في أي وقت يبقى زي ما أنا عايز. هل ينفع أجيب دواء لحد تاني محتاجه فقير جدا والناس بتجيب له دواء؟ أجيب له دواء على اسمي؟ لا لا يجوز. أنا محتاجه وأنا مش محتاجه وأديه للفقير ده؟ لا يجوز. لا يجوز؟ نعم لا يجوز. لكن الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. وياك تفضلي. من فضل حضرتك هل عند تغسيل المرأة الميتة هل إذا خرج منها أي شيء بعد التغسيل يجب علينا إعادة توضيئها مرة أخرى؟ لا يجب، لا يجب والله أعلم. طيب هل أنا إذا كان عفوا إذا كان بالإمكان، إذا كان بالإمكان لا بأس، بغير إمكان لا يجب. متاح يعني متاح إن شاء الله تعالى الموضوع. ما هو أصل إحنا أيضا نستطيع أن نقول يعني إذا الناس غسلوا الميت الميت وأحيانا يذهبون به للصلاة عليه قبل الفريضة بساعة أو بساعة ونصف، هل نأمن أن يكون خرج منه شيء؟ ما نأمن، ولا نرد أن نشق ونفتي بأننا نفتشه ونوضئه من جديد. بارك الله فيك. طيب هل لنا يتيح لنا من الوقت وقتا أن نصلي عليها نحن من غسلناها أو مع بعض من قريباتها؟ أقول فيها برأيي إن أصبته فمن الله سبحانه وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. أقول بالجواز. سورة السؤال لنا شخصيا إن كنا نحن من كنا بتغسيلها استحبابا لا إيجابا من أجل استحبابا لا إيجابا على الاستحباب ليس على الإيجاب. يعني مثلا أنت تصيغين السؤال بالصياغة التالية، هل تغسيل المرأة للميتة ينقض وضوءها؟ لا ينقض وضوءها. وحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لا يصح. فعليه إذا كنت أنا قلت لك لا يجب يا أختي، أنت مش عارف ليه كده مش عجل على لا يجب عليه. لا ينقض وضوءك إذا كنت متوضئة بتغسيلك للمرأة. خلاص؟ الله ويكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. نسأل الله أن يبارك لنا في عمري ونمد في عمرك يا رب. ولك بمثل السمعين والسماعات يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الصحة والعافية ربنا. آمين يا رب وإياك. نريد يا شيخنا ربنا بارك الله فيك قولا يعني فيما أخذ من حقوق الناس ومن أمر الناس يعني فهل يعزز في القبر وهل يعزز في يوم القيامة؟ الذي يأخذ حقوق الناس؟ طبعا عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال ولكن المفلس أي المفلس حق الإفلاس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج يأتي شتم هذا ضرب هذا أكل مال هذا سفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته إثنى من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا تعدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا رب العالمين. الله يكرمك. تفضل. الله يبارك. والله انا عندي بس الوالدة حلمت حلم ان والد الله يرحمه ادالها ساعة وادى لزوجتي لبسها جاكتين. ها؟ الوالدة اتنين جاكت جاكت يعني. الوالدة حلمت حلم؟ حلم هي حلمت يعني كده. من اللي لبسها جاكت؟ ابويا. ابوك على قيد الحياة؟ لا ابويا متوفي من حوالي 10 سنين 9 سنين كده. والله يعني المقام مش مقام تفسير رؤى لكن ده هذا فيه خير ان شاء الله. هذه كسوة وستر. ايوه كسوة وستر ان شاء الله. طب بالنسبة مولانا يعني الواحد مثلا انا الحمد لله منتظم في الصلاة وفي كل شيء بس احيانا كده بحس انني يخشني شيء من الرياء يعني. لا اياك انت اياك ان تتبع الشيطان في هذا. يعني مثلا احيانا بحس كده ان عاوز الناس تبص عليا وانا بصلي ليه دايما بتخش لي من عمل الشيطان. يعني اعمل ايه مولانا؟ من يعني عمل حاجه امشي عليها و... هذا من تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تفعل شيء. بارك الله فيك يا مولانا. وياك السلام. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. الحمد لله. ان شاء الله رحمتك يا رب واياك والسامعين والسامعات. بعد اذن حضرتك سؤال. تفضل. انا تاجر بتاجر في الاجهزه الكهربائيه. نعم. اشتري الانبوبه مستعمله. نعم. واديها للراجل اللي هو بيعبي الانابيب. طيب. يديني انبوبه بدلها فاضيه برضه زيها تكون جديده. ما معلوم أن الناس حتى الجديدة لازم تغير وانت غيرتها نحن عندنا مثلا أنبوبة جديدة نغيرها ونأخذ واحدة قديمة نظمش على هذا. نعم لكن هو اللي بيبدلها لي بياخد فلوس. هي كلها ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة فيها يعني عشان ما فيش مشكلة يا حبيبنا الله يستر عرضك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. دلوقتي شيخ في واحد كان خاطب واحدة كان جايب لها شبكة ب 27,000 جنيه. نعم. وبعدين هو فسخ الخطبة وسابها وهي مش راضية ترجع له الشبكة. أي هل هي غرمت غرامة له؟ خلاص غرمت غرامة له في الخطوبة يعني استأجره. بس شيخ هو على حد لما جاء يوم ميلاده هي ما نزلتلهوش كل سنه وهو طيب على الفيس وهو شك انها مش راضيه تنزل له كده عشان بتراعي مشاعر خطيبها القديم لانها هي على طول على الفيسبوك فقالت بما انها ما نزلتش كده اللي هو طلب منها فقالت هي لسه بتحب خطيبها القديم او محافظه على مشاعره فهو اتضايق من ده وساب خاله خال القاصد ده ليه فلوس عند ابو خطيبته 50,000 وهو هياخد فلوسه عن بالطريقه دي يبقى كده حرام ولا لا؟ لا انا بس اسال يعني اسال طبعا كل ده غلط لكن اسال هل هي اثناء الخطوبه عملت حفله للخطوبه كلفتها اشياء؟ مش عارف. اذا كانت عملت حفله هي واهلها للخطوبه وغرموا له غرامات تخصم الغرامات من الشبكه ويسدد له الباقي ما دام هو الذي تركها. السلام عليكم. هل يجوز لمدرس عدم أخذ مال من طلابه الفقراء واعتبار ذلك من زكاة المال؟ لا، يسلمهم الزكاة إذا كانوا من أهل الاستحقاق ويأخذ ماله لأنه لابد أن يمكن الفقير من المال. هذا الصنيع يصنعه ناس كثيرون، تذهب لطبيب تفحص عنده يترك لك ثمن الفحص ويأخذه من ويحسبه على من الزكاة. صيدلي يزعم أنه يجاملك ويخصم الدواء الذي يعطيك من الزكاة. فمن الزكاة يمكن منها الفقير الذي هو مستحق لها، وبعد ذلك أنت إن شئت تركت له شيئا أو لم تترك هذا يخصك، لكن سلم للفقير حقه، مكنه من حقه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معك، تفضل. إذا سؤال فضلت شيء تفضل. حضرتك يعني كان أو كان مثلا أنا عملت عمل عن العمل لله سبحانه وتعالى وتوكلت يعني لهذا العمل لله سبحانه وتعالى إن كان خالصا من وجهي أن يتبع عني من المرض كذا، استجاب الله لي، فهل في ذلك ذهب أجر العمل؟ لا أجرك باقي، وفي دعائك أجر آخر، لأن الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ربكم ادعوني يستجب لكم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وتلا الآية قال ربكم ادعوني أستجب لكم الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فأنت عبدت الله بالدعاء فأنت مأجور. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. مرحبا يا شيخ منصور النجار، وأهلا وسهلا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مع حضرتك محمود وحيد من المنصورة، عندي سؤال. تفضل يا محمود ابن وحيد. بعد إذن حضرتك هل يجوز إخراج الفوائد الربوية للفقراء والمحتاجين؟ الذين لا تربطك بهم قرابة. يجوز؟ لا، ليسوا بأقارب لك. الذين ليسوا بأقارب. نعم. دون ذلك يجوز. إن شاء الله. شكرا. بارك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، عندي لو أنا دلوقتي بتقدمني شخص ملتزم جدا وأهله كويسين، بس العيش يعني هنعيش في بيت العيلة، فممكن أوافق ولا الناس بتقول كله مشاكل مش كويس؟ يعني بيت العيلة فين يعني؟ مع أمه في الشقة ولا شقة مستقلة؟ كل واحدة شقة مستقلة. خلاص إذا كان الناس طيبين لا بأس. يعني انظري إلى أم هذا الشخص، إذا كانت امرأة صالحة وطيبة لا بأس، إذا كانت شريرة مفسدة كنظام الحموات المتعبات فابتعدي. بس أبي دلوقتي بيقول لي إن هو عشان السلايف وكده هيبقى في مشاكل من إخواته. من أجل هذا أنا سألتك سؤالا، هل حماتك طيبة ولا ما؟ طيبة بتحبني قوي. خلاص توكل على الله لا بأس، إن شاء الله تبسطك بإذن الله. شكرا خبيرتك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ليه؟ والله أنا المسألة هذه خلافية كما لا أخفى عليك، ولكني أختار رأي العلماء القائلين وإن كانوا قلة بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع الطلاق. بارك الله فيك. لا، رأي باطل، رأي باطل، رأي باطل شاذ. نعم. أي منشئتي من يعني لنا لقاء يوم الاثنين الماضي كان في سؤال وسعت فيه جدا يوم الاثنين الماضي على على على الفيس، موجود يوم لقاء يوم الاثنين الماضي على الفيس. يعني إذا طلقت أنت طالق في الحيض الطلاق واقع، أما الطلاق المعلق أجبتك. حاجة ثانية يا أختي، لا لا انت لا لا لا لا, لا انت لخبطت الدنيا تاني في الكلام. اقول لك الطلاق المعلق اختار رأي العلماء القائلين وان كانوا قلة بانه لا يقع ويكفر فاعله كفارة يمين، سواء كنت حاض او مش حاض. السلام عليكم. هل تجب تغطية اسفل الذقن للمرأة أثناء الصلاة؟ لا تجب، يعني في امرأة كلها مثلا هنا قطعة لحم كبيرة تغطيتها أثناء الصلاة ليست يعني ظهورها لا يبطل الصلاة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم مصطفى، كنت في شراكة بيني وبين شخص أيوه معين، فأكبر وبين خلاف على مبلغ من المال، فالمهم دخلوا بنا عرصة فأنا حلفت بالطلاق بالتلاتة اللي هي مش كلمانة، فالعرصة ده على كده حكموا المبلغ يتقفل بالنص رواية كل رأي، فهي وضع الطلاق الحلفين كفر كفارة يمين كده يمين وضع؟ لا كفر كفارة يمين كجدية يا شيخ، لطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة من طعامك المتوسط. ماشي بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخي نعيم. السلام عليكم. وبركاته. ممكن سؤال يا شيخ؟ ممكن. اتفضل. يا شيخ أنا عندي لمؤاخذة كلب حرافة في مزرعة. أيوه. فالكلب ساعات يعني يقولني في الملابس باللسان بتاعه. طيب خصص ثوبا للصلاة فيه. يعني ما خصص ثوبا خصص ثوبا للصلاة فيه، وضوءك لا ينتقد لكن خصص ثوبا للصلاة فيه. تمام. نعم يا سالم، نرى الاتصالات يا سالم، نرى الأسئلة. أحسن الله إليك يا شيخ خليل. هناك مقال فيه أن منشور على النت يقول لا يجوز أن تقول كلمة المطر. كلامه خطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديبية على إثر صلاة، على إثر سماء كانت بالحديبية يعني بعد نزول مطر، قال لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما الذي قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته، فهذا مؤمن بي وكافر بالكوكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي ومؤمن بالكوكب. استعمل النبي وذكر كلمة مطرنا بفضل الله وبرحمته، أمطرت السماء وردت في أحاديث متعددة، لكن في القرآن نعم قد تأتي كلمة المطر في القرآن، العذاب أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، في مطر سيء لكن لا يمنع أن يكون في مطر طيب. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعادتك يا سيدي الشيخ. الحمد لله، تفضل. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله عندي سؤالين كده، السؤال يا شيخنا. تفضل. نعم. على السؤال الأول، أنا شغلت شركة نقل أموال لبنوك اللي هي البنوك العادية يعني والبنوك الأهلاوية، وشغل محاسب في الشركة دي. فهل يجوز العمل في الشركة دي ولا لا؟ لا، العمل جائز. العمل جائز. العمل جائز؟ نعم. تمام، يعني أنا ماليش دعوة بأي العمل جائز. أو أدوية أو أي شيء، أنا محاسب فقط في شركة الأموال. نعم. تمام. وفي السؤال الثاني، أنا كان عندي كنت متزوج وزوجتي انفصلت عني. نعم. فلما انفصلت خدت طبعا نفت عليا قضية قايمة الزواج وخدت القايمة. طيب. ورفعت عليا قضية طلاق وأنا كنت رافع طوعها. فعملت حاجة اسمها طلاق للشقاق، وافتات عليا في المحاكم إن أنا كنت أسقط أو الكلام ده أنا وأهلي، والكلام ده طبعا ما حصلش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ممكن حضرتك يعني تحط سماعتي للتليفون؟ السلام عليكم. نعم. اتكلم واوجز لان انت معطل المسلمين. هذا. لا لا لست بمؤاخذ لأنك أخطأت ولم تتعمد العصيان. السلام عليكم. يسأل عن الذهب والمؤخر من حق الورثة بعد وفاة المرأة. نعم، ذهب المرأة ومؤخر صداقها تركة لها تقسم على الورثة بما فيهم الزوج. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس سمحت لشيخنا الصغر. نعم. دلوقتي والد زوجي توفى. الله يرحمه. ماشي، وفات بيت 5 أدوار. قول الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. دلوقتي المنزل دوت 5 أدوار، في شقتين فيهم عقد مفتوح. ماشي، من ضمن الشقتين في شقة عقد مفتوح قاعدة فيها أخته، بس العقد باسم زوجها. دلوقتي هم عايزين يقسموا البيت ده، هم كده 4 أولاد و3 بنات. التقسيم هيبقى ازاي؟ من ضمنهم من ضمن البنات اللي هي قاعدة في الشقة دي. البيت يقوم وللذكر مثل حظ الأنثيين. دي المشكلة يعني. المشكلة ان اخته مش عايزة تسيب الشقة اللي هي قاعدة فيها، يعني بيكلموا جوزها مثلا عشان ياخدها برا الشقة، مش عايزة. هي ظالمة. هي هتتحسب من ضمن الميراث ولا لا؟ لا محسوب، هي ظالمة، احرموها من سائر الميراث حتى تخرج. طيب دلوقتي في ولدين، في 3 ولاد قاعدين في البيت، في 3 شقق التانيين. دي قضية اختي تسمع، عفوا، دي قضية تسمع عن قرب. هذه قضية تستمع عن قرب ويعطى لكل ذي حق حق، وللذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك، حبك الله يا رمضان. هل عفوا، هل هي كانت متزوجة وطلقت من زوجها تريد مين؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يحفظك ويرفع عمرك يا رب. وياك. لا حضرتك يا شيخ، أنا كنت بتاخد مبلغ عشان أخد شقة عشان البيت اللي انا فيه فيه للسقوط وكده. نعم. وكل ما اتاخر كان الدنيا دي يعني مع رشق شقة. الشاهد ان المبلغ ده بلغ النصاب. وانا اخيرا اخدت شقة دي المبلغ. بس كنت افتاني شيخ مرة بعد ما كنت بخل. ماليش دخل بافتاي شيخ. عفوا عفوا عفوا لا تتكلم على افتاك شيخ. انت الان ادخرت انا ادخرت مبلغا صح؟ ايوه بلغ المبلغ النصابة. ايوه انت مدخره لزواج لشراء شقة لأي شيء هو ملكك. ايوه اذا مرت عليه سنة وهو معك وقد بلغ النصاب عليه الزكاة لأي غرض إن كان. جزاك الله وياك وياك وياك اذا كان دينا فقط. بارك الله فيك يا شيخ طارق بن رجب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل تفضلي. دلوقتي حضرتك حضرتك متجوزة وبعدين حصل الغالي طلاق. نعم. دلوقتي لما جه ابني كان قال لي هيرجعني فقال لي مش هصرف عليك يعني مش اكل ولا شرب ولا اي حاجة. ازاي يعني مش قال لك ازاي يعني؟ يعني لان يرجع يبقى زوجه كده بس من بظن شرط ان تطلق لي يعني احنا ونصرف. فانا كنت قلت هل ينفع ان انا اخد جزء من المعاش وان هو على بركات الزوج وكده وان انا كنت بصرف عليه؟ تاخذ جزء من معاش والدك ازاي يعني؟ مش المعاش ده حق ناس ولا لا؟ المعاش والدي والدتي بتاخد نصه ودي اختي بتاخد نصه. طيب وانت تريدين تزوري وتتزوجي بدون وثيقه حتى تاخذي حقهم من الميراث من من من المعاش؟ انا مش هاخد حقهم. انا هاخد يعني لا تاخذ حقهم لان المعاش لا يجوز لا يجوز. اولا لا يجوز اولا حتى لو ان هو مثلا هم عندهم يا اختي فهمي كلام يا اختي. انت وزوجك حرامية الان بالشكل اللي انت بتكلمي فيه. انت الان تريد تغش الدولة وتتزوج زوجك بدون ورق من اجل ان تأخذي معاش الوالد. معاش الوالد الآن هو مستحق لأمك وأختك. معاش الوالد تستحقه أمك وأختك ستدخلي تشاطريهم فيه وأنت متزوجة والدولة تقول المتزوجة ليس لها من معاش أبيها شيء. فأنت تريد تحتل على الدولة وترجع لزوجك وزوجك مساعدك على هذا. ترجع لزوجك بدون وثيقة زواج بدون وثيقة زواج وتأخذي حق النصيب الذي لأمك. افترض المعاش كان مثلا 900 جنيه أمك لها 450 وأختك لها 450 كده مضبوط. أنت إذا مطلقة شاركين القانون الدولة يقول كده. لكن أنت الآن تريدين أن تتزوجي بمجرد الزواج ينقطع عنك المعاش. فأنت تريد ترجعي بدون ورق حتى تحتالي على الدولة. مش تحتالي على الدولة فقط حتى تأخذي جزء من المعاش. هتاخد 300 مثلا وامك 300 خفضها نصيب امك من اجل زوج. لا هو مش هيخفض نصيب امه هيخفض من نصيب اختي. طيب ايا كان يعني الام تاخد النصيب ايا كان هيخفض من نصيب الام. اعوذ بالله من الشيطان برضه حرام عليك يعني. انت امراه مزوره انت. السلام عليكم. اعوذ بالله. انت فاهم سؤال يا عبد الرحمن؟ واضح. الله يبارك فيك. الأخت محمد الشاطر تسأل أيضا سؤالها نفس المشكلة. أنت يا محمد الشاطر تجادلي الآن عن الذي مشترك في التأمين ويريد أن يغش الدولة ويدعي أنه مريض ويأخذ الدواء من أجل أن يعطيه لفقير. هذا كذب ولا يقتضيه العقد الذي تم توقيعه عليه. نعم إذا مريض ممكن إذا مريض يأخذ أكثر وأكثر من الذي دفع. السلام عليكم. عليكم السلام. سمحت سؤال يا شيخ. اتفضل. ما الحكمة من جعل خدم أهل الجنة وكان مخلدون؟ الحكمة من الحكمة الله يفعل ما يشاء. تزعلين ليه؟ في شبهة أنه يعني لا يكبر سنهم لا يكبر. بس معلش يا جفري شو هو المفروض ده مخططون عشان عشان الشهوة اتق الله اتق الله هي تفكير كتفكير تفكير قذر تفكير قذر استغفر الله استغفر الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل جزاكم الله علما ونفعا يا شيخ تفضلي معي ابني الشيخ في أولى إعدادي أزهر وعليهم حفظ هود وجاء في الآية وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فالشيخ قال له إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان فقال له الولد وخلاص ما احنا عارفين او عفوا معروف منهج المنهج الذي يدرس في هذا الصدد منهج باطل في هذه الجزئيات يقولون الله في كل مكان ما هذا يقول بهم لان يقولوا بطن العجل مكان والله في كل مكان اذا السامري ما اخطأ لما قال عن العجل هذا الهكم وله موسى ضلال مبين هذا القول الله سبحانه وتعالى يقول انني معكما أسمع وأرى في أي مكان كنا الله يسمعنا ويرانا لكن تقول الله في كل مكان في الغرفة اللي تحتك لا يتصور رد الولد يا شيخ قال له خلاص يا السلام عليكم هل الكلب ينقض وضوء المرء عند اللمس؟ لا بستغسل أثر اللمس السلام عليكم عليكم السلام بس مرتي يا شيخ أنا عايزة أسأل عن حكم تأخير صلاة الفجر بس قبل الشروق يعني بصليها قبل الشروق وتلت ساعة يعني كل ما بخشش وقت الكرام جائزة لكن خلاف الأفضل استبقوا الخيرات عجلت إليك رب لترضى سريع إلى مغفرة من ربكم ويهديك يا ابن زوجك وأولادك لأنك تأخر صلاة الفجر من حام حول الحمى يوشك أن يوقعه يعني تجلس مأخر الصلاة إلى قبل الفجر إلى قبل شروق بثلث ساعة رفعت أي غفوة وراحت منك الفجر فالله يهديك ويهدينا ويهدي المسلمين والمسلمات ويهدي لك زوجك يا رب أختار قول العلماء القائلين بالجواز ويستمسسته بحيل كان أفضل وأخرج من الخلاف أما الجواز فلأن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون منزل على اللوح المحفوظ مطهرون الملائكة وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر معلول بالإرسال والله أعلم الله يبارك فيك يا عثمان يقول سائلة تسأل ما حكم العمل في أوبر وتركب نساء عاريات لماذا تسأل السائلة في سائقات نساء تعمل في أوبر يا عبد الرحمن سائلة تسأل يمكن تسأل لزوجها مثلا ما حكم العمل في أوبر يعني سيارات أجرة تركب نساء عاريات والسائق لا يستطيع أن يلغي الرحلة خلاص يغض البصر قدر الاستطاعة اتق الله ما استطاع نفس الحكم للتاكسيات الداخلية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا شيخ الإمام المسجد اللي جنبينا أول ما بيقول الله أكبر بيقول الله أكبر يعني بيجيب ضمة للراء فأنا مفتح عين عن المصلين وقلت له أي حرف في اللغة بيتوقف عليه لازم توقف عليه ساكن ماشي صحيح قواعد اللغة ماشي فقال لي ماشي وبتاع بس برضه ما زال لما يجي يصلي يقول الله أكبر وكأني ما قلتلوش أي حاجة مش مشكلة اتعلم يوم بعد يوم يعني وكان رده إن أنا من الأزهر وأنا كذا وأنا كذا لا لا لا خلاص بس مثل ما أقول لك. هل ترى أن أسألك سؤالا هل ترى أن الصلاة باطلة ما لا أدري الصلاة لا أنت يعني فطرتك السليمة تقول الصلاة باطلة ولا ما جائزة ويكره صنيعه؟ أنا لما بصلي وراء بكون متضايق جدا، يعني بكون مخنوق من الصلاة وراء صلاة. كونك مخنوق لا تعني أن صلاة باطلة، على العموم الصلاة صحيحة، ما هو خالف الأولى لكن الصلاة صحيحة. السلام عليكم. ما حكم التجارة في طيور الزينة وقطة الزينة؟ لا بأس. وفي إيران، في إيران الزينة، على كل التجارة فيها جائزة ليست حراما. السلام عليكم. تفضل. سؤالي شيخ، في حالة يعني إذا طولت الظروف الخاصة للنساء، زي لو الظروف الخاصة للنساء يعني خدت أكثر من 13 يوم، دي تبقى استحاضة ولا تبقى عادية؟ ظني أن يعني المرأة دي موسوسة. يعني فلنسألك سؤال، هل الدم دم الحيض صريح وواضح في النزول؟ يكون حيضا. ما أقول لك هو الآن، يعني إذا كان دم الحيض، الدم الذي ينزل استمر نزوله بنفس لون الدم، دم الحيض ومواصفات دم الحيض، فهو حيض. بس ليس بنفس الحجم شيخ، يعني مش مشكلة الحجم، مشكلة الحجم. إذا كان يعني المرأة مثلا حيضتها الشهرية كم يوم؟ كل شهر كده ولا إيه؟ لا، ما اللي حصل؟ ما أنا عشان كده أسأل حضرتك، يعني هل يعني هم بعد ما بيتم الاغتسال، يعني حيضتها الشهرية كم يوم؟ 5 أيام أو يوم ما بتزيد خالص 7 يوم ما بتزيد. لا، إذن لابد أن تسأل طبيبة، لأن في الغالب أن هذه جروح، إلا إذا كانت استعملت شيئا أو كانت نفسية تغيرت تسأل طبيبة. طبيبة قالت بجسد حضرتك، أنا قلت خلاص. لا يبقى كلام حضرتك، يعني لا يبقى كلامها صحيح، كلام الطبيبة صحيح، لأنك في السؤال الأول ما وضحت أن حيضتها الشهرية 5 أيام أو 7 أيام. كلام يعني الطبيبة معتمد، كلام الطبيبة معتمد في هذا الباب. تمام يا شيخ. وياك النسوان عندهم كسل يا عبد الرحمن كثيرة، بمجرد ما ترى أي شيء تستمر حتى في النفس، بعضهن تمكث 70 يوم تقول لك لا لسه في شيء، يا أختي الدم انقطع من زمن. هنا كسلا تستمر ممنوع عن الصلاة 70 أو 80 يوم بناء على بعض الإرهاسات التي تراها، أو تقول لك تعتبر الماء الذي ينزل الصفة والقدرة تعتبره حيضا، هذا غلط. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك شريف؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله شريف. حضرتك سؤالين سريع كده معلش. تفضل. السؤال الأول، حضرتك كل من يتكلم نوع صدقة ولا كده، يعني الموقف كان فيه مستشفى بيعملها في الناس بتقول لك لا الصدقة المفروض سرية ومش سرية، والناس كلها بقى عندها المفروض صدقة تبقى سرية بس. قال الله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، كفر عنكم من سيئاتكم. هناك مواطن الإصرار بالصدقة أفضل. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إذا كان فيها ستر على الفقير. لكن إذا كانت صدقات عامة، فأيضا أحيانا إذا كنت تريد من غيرك أن يستن بك ويتأسى بك فأظهرتها لذلك، لك أجرك. جاء قوم من غطفان مجتهد النمور أو النمار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بهم من الفقر والفاقة قال تلا الآيات: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الآية وتلا الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقام رجل وجاء بصرة عجزت يداه أو كادت أن تعجز عن حملها فرحى بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتبعه ناس فاجتمع أمام النبي كوم من المال، فقال عليه الصلاة والسلام: صر وجهه واستنار. وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به اليوم القيامة. في المسألة لا فقه، وإن شاء الله مقبول ما دمت تبتغي وجه الله، لكن الكلام على الأفضل. السلام عليكم. حضرتك شغلة دولة. نعم. ازاي نتجنب ان انت تقع في الرياء يعني؟ يعلم ربي ما في قلبك، ما نيتك؟ هل نيتك ان تخرج حتى يقال عنك مرائي، او نيتك ان تخرج لله ويتأسى بك القوم؟ السلام عليكم. لا يفسد الشيطان عليك عملك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. سؤال يا شيخ: ما رأيك في قول الإمام ابن باز رحمه الله أن الأرض ثابتة لا تتحرك وأن الأرض مسطحة مش مكروهة؟ لازم أراجع كلام الشيخ رحمة الله عليه أشوف ماذا قال بالضبط. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. لو سمحت كان عندي سؤال بعد اذن حضرتك. تفضل. هي صاحبة السؤال بتسمعنا دلوقتي، فياريت حضرتك يعني تلاقي حل المشكلة دي باختصار شديد جدا. انا ليا بنت خالي عندها 27 سنة وليها اختها الكبيرة عندها حوالي 40 سنة. كل لما يتقدم اي حد ليهم علشان يتجوزها، اللي هي بنت خالي عندها 27 سنة دي، مامتها ترفض بدون ابداء اي اسباب. ناس محترمين وناس كويسين، والمتدين والغير متدين والملتزم، كل الاصناف وكل الانواع. طبعا جبنا لها كبارات البلد واهم ناس في البلد سواء مشايخ او مدرسين، يعني جبنا ناس كتير جدا. ومع ذلك مرات خالي ما بيتجروش لحد وبيرفضوا من غير اي سبب. فاحنا دلوقتي وصلنا للمرحله اللي مش عارفين البنت دي تعمل فيها ايه، يعني هل تتجوز مثلا غصب عنهم؟ تنتقل للولايه لو لها اخ يزوجها. اخواتها الثلاثة انا اسف جدا يعني اخبى من الغباء، يعني هم مش راضيين يعني كل ما نكلم حد منهم. طيب اصبر علي اجاوبك يا اخي اصبر، لانك شتمت الناس الان يعني اصبر. يعني في مشكلة. طيب اصبر علي الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام. اذا اعضل الولي موليته وقد تقدم لها الأكفاء، تنتقل الولاية، تنتقل لمن؟ هل تنتقل إلى الولي الذي يليه، أو تنتقل إلى السلطان المتمثل الآن في المأذون؟ فقولان لأهل العلم، تنتقل القول أنها تنتقل للولي الأقرب، فالأقرب من العصبات، رفضوا زوجها المأذون. وإن والقول الثاني أنها إذا رفض الولي الأقوى الولي الأقرب الذي هو الوالد تنتقل للمأذون رأسا. فعلى أي حال إذا كان الأولياء أعضل الفتاة يزوجها المأذون بدون مشاكل، مفيش أي مشكلة، بدون ذنب وبدون أي حاجة. ذنب لماذا؟ أصل الله سبحانه وتعالى لا يرضيه الضرر، والرسول قال كذا، الرسول عليه السلام: لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. طيب معلش اخر حاجه عشان ما اطولش على حضرتك على الحضرات المشاهدين، هل السحر ممكن يوصل الاسره للمرحله دي ان لا ده لا نريد ان عفوا لا نريد ان نعول على سحر وما سحر، نحن لنا الان بننمي على ان عقول الناس سليمه، لكن في تعنت، هناك تعنت سحر ما هو سحر، ليس لنا نظره لهذه الموضوعات. الان نحن الان حال امامنا فتاه وصلت إلى 40 من عمرها ولم تتزوج، وأختها في الطريق وصلت 27 من عمرها لم تتزوج. ما السبب؟ السبب إعضال الوالدين لها، تنتقل الولاية عنهما، لا ضرر ولا ضرار، تنتقل الولاية عنهما. تنتقل إلى من؟ قولان للعلماء: تنتقل إلى ولي أقرب من العصبات، هذا القول الأول.

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجعلنا من المقربين واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. احشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك كلما طيبا وخلقا حسنا وعملا صالحا ونوايا خالصة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا يا رب العالمين. اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع. اللهم ارزقنا عيونا دامعة وجلة لذكرك يا رب العالمين. تخشاك وتراقبك في السر والعلن يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون يا رب العالمين. فرج يا رب كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين. اللهم فك أسر أسيرهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.